قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة المؤمنون؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله تعالى: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. الجؤار هو رفع الصوت بالنداء أو بالصياح. الله يسلمه. قال تعالى: لا تجأروا اليوم، هذا الكلام لأهل الكفر الذين يعذبون في الجحيم والعياذ بالله، أو الذين يعذبون بين يدي الساعة بعذاب يرسله الله سبحانه وتعالى عليهم، فيسمع لهم جؤار ويسمع لهم صياح، فيقال لهم: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، ليس لكم ناصر ينصركم من دوننا، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي تولون مدبرين مستكبرين به سامرا تهجرون. ما معنى قوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون؟ قوله سبحانه مستكبرين به أي بالحرم، على ما ذكره جمهور المفسرين. سامرا تهجرون تغنون عند الحرم وأنتم تهجرون العبادة فيه، فهم يفتخرون على الناس ويقولون: نحن أهل مكة، نحن أهل الحرم. طيب أنت من أهل مكة ومن أهل الحرم، مرحبا وأهلا وسهلا بك، لكن ما العمل؟ الحرم في بلدهم وهم يهجرونه وهم يصدون الناس عنه. كذا قيل لأهل مكة من كفار قريش: أنتم تدعون أنكم أهل الحرم وتستكبرون به على الناس، مستكبرين به على الخلق، تتعالون به على الخلق وتقولون: نحن أهل الحرم، نحن أهل السدانة وأهل الحجاب وغير ذلك، وتهجرون عبادة الله فيه وتهجرون الصلاة فيه، بل وتغنون وتسمرون في مكة وحول البيت الحرام. هذا من أوجه الأقوال التي قيلت في قول الله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون. والمستفاد أيضا من الآية الكريمة أن الشخص لن تنفعه بلده إذا لم يكن له عمل صالح، فلن تنفعه بلدته وإن كان من سكان الحرم، كما أنه لا ينفعه أقرباؤه. فنوح عليه السلام لم ينفع ولده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة اعملي ما شئت لن أغني عنك من الله شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلن تنفعك قبيلة، ولن تنفعك بلدة، ولن ينفعك نسب، ولن تنفعك مصاهرة إذا لم يكن لك عمل صالح تقابل به ربك سبحانه وتعالى. وكما قال القائل في أمور الدنيا: وما ينفع الأصل من هاشم إذا كان الفرع من باهلة. وكما قال الآخر: إن افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. قال تعالى: قد كانت مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول، أفلم يتدبروا القول الذي يتلى عليهم وهو كتاب الله؟ ففيه الحث على تدبر آيات الكتاب العزيز والتفكير في معناها وأخذ العبر منها. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أم جاءهم، هل أم هنا الاستفهامية على بابها، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ فهنا نقول: ما المراد بالآباء الأولين؟ هل آباءهم الذين سبقوهم، أم آباءهم الذين تقدموهم بآلاف السنين لقوله ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ فالجواب على أنه تساؤل، بل قد جاءهم كما أتى آباءهم الأولين، جاءهم رسول كما أن آباءهم الأولين أتاهم رسول والله أعلم. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، بل إنه سبق فقد أرسلت رسل قبله والله أعلم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ فأيضا استفهام يحمل معنى التوبيخ، أأنتم تنكرون رسول الله محمدا؟ أنتم تعرفونه وتعرفون نسبه وتعرفون صدقه وتعرفون أمانته، نشأ فيكم وتربى بينكم، فلم تنكرونه؟ قال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة أي مخبول، مسه مس أصابه مس من الشيطان، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. قوله تعالى وأكثرهم للحق كارهون يفيد أن الكثرة لا تحب الحق، الكثرة منحرفة عن طريق الهداية وعن طريق الغواية. وقد قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وقليل من عبادي الشكور، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فالكثرة من الخلق ليست على الجادة، الكثرة من الخلق ليست على الجادة، فلا تستوحش الطريق وأنت سائر إلى الله، تقول مالي أسير وحدي. فقد يوجد في البلدة شخص مستقيم أو شخصان فيتسرب إليهما اليأس، هل كل الناس على خطأ ونحن على صواب؟ فقد ييأس من عدم استقامة الناس، فربنا يواسيهم ويقول سبحانه وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولو اتبع الحق أهواءهم، ما المراد بالحق هنا؟ هل المراد بالحق هو الله سبحانه وتعالى، أم المراد بالحق الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى؟ وجهان العلماء كالوجهان في قوله صلى الله عليه وسلم، عفوا كالقولين في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قالت خديجة عليه السلام لرسول الله إنك لتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. فما المراد بنوائب الحق؟ قولان لأهل العلم، أحدهما نوائب الحق المصائب التي تتأتى لشخص متكلم بالحق، فحين شخص يتكلم بالحق فيبتلى من أجل كلامه الذي تكلم به وهو حق، فهذا يعان ويؤازر، الذي ابتلي بسبب أنه تكلم بكلمة الحق يعان ويؤازر. والثاني من المعاني تعين على نوائب الحق المصائب التي أتتك من الحق ابتلاء واختبارا، والحق حينئذ هو الله سبحانه وتعالى، والحق من أسماء الله، إذ الله قال فتعالى الله الملك الحق. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. في الآية رد على الديمقراطيين، لأن الديمقراطيين يريدون اتباع أهواء الشعوب، والله يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالديمقراطيون وكما أسلفت في بلاد أوروبا الكافرة يطيعون أهواء شعوبهم، فإذا رضي الشعب أن يتزوج الرجل بالرجل أو أن تتزوج المرأة بالمرأة سنوا قانونا لذلك بلا تثريب، إذا أراد الشعب أن يشرب الخمور فتحوا له الخمارات، إذا أراد الشعب أن يعيش في الوقاحة والزنا سمحوا له أن يعيش في الوقاحة والزنا بلا تثريب، بل إذا أراد الشعب أن يمشي عاريا في الطريق سمحوا له بذلك. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم، الذكر هنا المراد به الشرف، والمعنى بل أتيناهم جئناهم بما فيه شرف لهم وهو القرآن ومبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فإذا كنت من قرية أنت على سبيل المثال قلنا لك من أي قرية أنت؟ قلت أنا من قرية كذا، وهي قرية رسول الله التي نشأ فيها وتربى فيها، أليس هذا بفخر لك ومنقبة لك؟ فقوله تعالى بل أتيناهم بذكرهم، بل جئناهم بما فيه شرف لهم، لكون الرسول أرسل منهم، ولكون الرسول أنزل عليه القرآن في بلادهم، ولكون الوحي نزل أول ما نزل في بلدتهم. فقوله بل أتيناهم بذكرهم أي بما فيه شرفهم، وقيل بذكرهم بشرفهم إنهم اتبعوه، فإذا اتبعوا القرآن كان اتباعهم له شرفا لهم، والله أعلم. ولقد قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك ولقومك، شرف لك أن نزل القرآن عليك، وشرف لقومك إذ نزل القرآن عليك وأنت منهم. قال تعالى بل أتيناهم بذكرهم، فهم عن ذكرهم معرضون، فهم عن شرفهم معرضون، تركوا ما فيه شرف لهم وتركوا ما فيه عز لهم، وأكثر الناس على هذا، فلو تمسكوا بكتاب الله لكانوا أعزة، ولكن تركوا كتاب الله فصاروا أذلة، ورضوا بالذل والهوان بدلا من العزة والإكرام. قال تعالى بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا، الخرج المقابل والأجر، ويطلق على شيء من خراج الأرض، كما قال القوم لذي القرنين هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، هل نجعل لك خرجا من خراج الأرض أو من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. الآيات، فالخرج الأجر سواء كان أجرا من خراج الأرض من ناتج الأرض، أو كان أجرا ماديا أو غير ذلك. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، الأجر من الله أفضل من الأجر من هؤلاء، وهو خير الرازقين، هو القادر على رزقك سبحانه وتعالى. وإنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم، أي لا ترشدهم وتدلهم على الصراط المستقيم، ولكن وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط، أي عن الصراط المستقيم، لناكبون أي منحرفون. ثم يقول تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا، تمادوا في طغيانهم يعمهون. قال بعض أهل العلم العمه بالهاء عمى القلب، والعمى بالألف المقصورة عمى البصر. فقوله سبحانه ولو رحمناهم، أي هؤلاء الذين جاءوا إلينا وكشفنا ما بهم من ضر، لعادوا إلى طغيانهم مستمرين في الطغيان، عميت قلوبهم عن الحق. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فجدير بالأشخاص الذين يصابون بابتلاءات أن يستكينوا لربهم وأن يتضرعوا، فقد نقم الله على أقوام أنه أخذهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعوا. فجدير إذن بالمسلم إن أصيب بمصيبة أن يتأمل ويتدبر ويراجع نفسه، لماذا ابتليت بهذه المصيبة؟ فإن الله نقم على أقوام إذ قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالمستفاد من هذا أن الابتلاءات كثيرا ما تسلط على بني آدم كي يستكينوا لربهم وكي يتضرعوا، وهذا والحمد لله يرد على أهل الإيمان، إذا كسرت رجل أحدهم يجأر إلى الله ويستغفر الله من ذنبه ويسأل الله الشفاء، ويؤدي لكل ذي حق حقه، ويدفع لكل مظلوم مظلمته، هكذا يرحمك الله. فهكذا ينبغي أن نكون. قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى أي وما يدعون ربهم، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، إذا جاءهم العذاب بإحدى صوره الشديدة إذا هم فيه مبلسون، والإبلاس اليأس، أي هم آيسون من انكشافه، آيسون من فرج الله. فالإبلاس هو الإياس، هو اليأس من رحمة الله تعالى. ثم ذكر الله سبحانه بنعمه على خلقه، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قوله تعالى قليلا ما تشكرون كقوله قليلا ما تذكرون كقوله قليلا ما يؤمنون تحتمل كل هذه معنيين. أحد المعنيين في قليلا ما تشكرون قل منكم الشاكرون، الشاكرون منكم عدد قليل. والقول الثاني أنكم إذا قدمتم شكرا قدمتم شكرا قليلا لا يليق بنعم الله تعالى عليكم. فهما وجهان، قليلا ما تؤمنون قل منكم من يؤمن، ومن آمن منكم فإيمانه بشيء قليل من كتاب الله وشيء قليل من سنة رسول الله. فقليلا تحتمل معنيين، قليلا ما تؤمنون قليلا ما تشكرون قليلا ما تذكرون، كل ما كان على هذا النحو. المستفاد منه أو أقوال علماء فيه تدور حول معنيين، الأول قل منكم من يصنع هذا الشيء، والثاني من صنعه صنع شيئا قليلا منه. فإذا قلت لك، قلت لإخواني قليلا ما تشربون، أي الذي يشرب منكم عدد قليل. والوجه الثاني إذا شربتم شربتم شيئا قليلا، وهذان المعنيين في كل ما في الآيات التي ذكرت أو ذكر بعضها. قال تعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فإذا تليت نقدم حمدا لله سبحانه وتعالى حتى نبتعد عن الجحودين المنكرين لنعم الله. ومن العلماء من يقول يستحب إذا تلوتها في صلاة الليل أن تحمد الله حتى تبتعد عن أهل الجحود والنكران، كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود. ثم قال تعالى وهو الذي ذرأكم في الأرض، أي خلقكم فيها وإليه تحشرون، أي تجمعون يوم القيامة. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، هو الذي يجعل الليل يختلف عن النهار، هذا يطول وذاك يقصر، وبنو آدم لا يستطيعون ذلك. فلا يستطيع بنو آدم بأي حال أن يطولوا الليل ولا أن يقصروا النهار، بل هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. فكان في هذا مدكر لهم ومتعظ لهم، ولكن لم يتعظوا ولم يعتبروا، بل قالوا مثل ما قال الأولون. ما مقولات الأولين التي هي مقولات المعاصرين أيضا في زماننا؟ قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أنكروا البعث. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، أي وعدنا بالبعث نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. فوصفوا التذكير بالبعث على أنه حواديث وخرافات يقولها الأولون ولم تتحقق ولم تحدث. فقالوا قالها من قبل نوح، وقالها إبراهيم، وقالها موسى، وقالها عيسى، وما تحقق شيء من ذلك. كذا أشاروا، قالوا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا إلا خرافات وحكايات تذكرونها عن السابقين. قال تعالى قل يا رسول الله لهؤلاء لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. فدل هذا على أن أهل الشرك من أهل مكة كانوا يقرون بالله، يقرون أنه له الأرض ومن فيها، وهم أفضل حالا من ملاحدة هذا الزمان. فملاحدة هذا الزمان من الشيعيين في روسيا وفي الصين، وأذنابهم والمخذولون من أتباعهم في مصر وغيرها، يدعون أن لا إله وأن الحياة مادة، فكفرهم أشد من كفار قريش. فهذا الشباب الزائغ الفاسق الموجود في الجامعات الذي سلك مسلك الإلحاد أضل سبيلا من مشركي قريش، أضل سبيلا من أبي لهب ومن أبي جهل. ذلك لأن أبا لهب وأبا جهل وغير هؤلاء من مشركي مكة كانوا يقرون بالله. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل أفلا تتذكرون، أفلا تذكرون، أفلا تتعظون وتعتبرون. بل أشد من ذلك، قل لهم: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. أهل مكة كانوا يقولون ذلك، إن سألتهم لمن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله: قل أفلا تتقون. بل كانوا يقرون بأشد من ذلك، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل فأنى تسحرون، أي تصرفون عن الحق إلى الباطل. فأهل الشرك من أهل مكة كانوا يقرون بالله، وبعضهم يحج له، لكن يقولون في حجهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا يقسمون الزروع ويقولون: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال تعالى في كتابه الكريم: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. كانوا يجعلون أنصبة من الإبل أو من الأنعام للآلهة وأنصبة لله، شاهد أنهم كانوا يقرون بالله، وهذا الذي يسميه العلماء توحيد الربوبية، كان أهل مكة يقرون به. أما ملاحدة زماننا فينكرون رب العزة ويشحدونه بالكلية. هذا وما يتأسف عليه أن مناهج هؤلاء الزائغين من الملاحدة ما زالت تدرس في بلاد المسلمين، ونظريتهم الباطلة ما زالت تدرس في بلاد المسلمين، كنظرية داروين الكافر الذي يقول إن الإنسان أصله قرد، ويبني على ذلك ما يبني. وربنا يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فجدير بالمسؤولين عن المواد التعليمية في مصر أن ينقوا المواد التعليمية من هذه القاذورات والكفريات والشركيات التي تشوب الكتب، جدير بهم أن يفعلوا ذلك. قال تعالى: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد، ربنا لم يتخذ ولدا، فالذي يقول إن الله اتخذ ولدا يعد كافرا. قال تعالى: والذي يقول عيسى هو الله يعد كافرا، والذي يقول إن الله ثالث ثلاثة يعد كافرا. قال تعالى في كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال تعالى ذكره أيضا في كتابه الكريم: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى مبينا أن هذه المقولة الساقطة الكافرة تكاد أن تكون سببا في خراب العالم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وفي مطالع سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فكذابون وكفر الذين يقولون إن لله ولد. هذا والشيء بالشيء يذكر. فثم مقولات الآن تخرج في شأن النصارى تريد تصحيح معتقدهم، فنقول ثم فارق بين المعايشة مع الجيران وفق ما يأمر به الله ورسوله وبين تصحيح المعتقد، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فأريد من إخواني في هذا المقام أن أبين أمرا، وهو أنه ثم فارق بين المعاملات وبين المعتقدات، ثم فارق بين المعاملات وبين المعتقدات. فليس معنى كوني أحسن إلى جاري أنني أصحح معتقد جاري، فقد يكون الجار كافرا ومع ذلك أحسن إليه، لعلل كثيرة وأدلة كثيرة قد تساعدني في بعض المقامات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال، قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فأمرت في الآية الكريمة الأولى ببر من هم ليسوا على ديننا ما داموا لم يقاتلوننا في الدين ولم يخرجوننا من ديارنا، وليس معنى أنني أبرهم وأحسن إليهم أنني أصحح معتقدهم، بل أنا معتقد تمام الاعتقاد أنهم كفار، شخص مشرك يعبد الوثن، أنا معتقد تماما أنه كافر برب العرش سبحانه وتعالى كافر. ولكن إذا كانت ثم أمور تستدعي المعاملة الحسنة معه تعاملت معه معاملة حسنة. للآية الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، الآية بضابطها الفقهية كما هو معروف وبضابطها الشرعية. وعلى سبيل المثال، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، رضي الله عنهما، كان إذا ذبح الذبيحة يقول لأهل بيته: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، يحثهم على الإهداء للجار اليهودي. فليس معنى أنه يحثهم على الإهداء للجار اليهودي أنه يصحح منهج اليهودية أبدا، فالاعتقاد شيء والمعاملة شيء. وأيضا جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك، قال: صلي أمك، بل أحيانا أشد من ذلك، أدعو لهم وهم نصارى أو وهم كفار مشركون بأن يصرف الله البلاء عنهم، يجوز لي أحيانا أن أفعل ذلك. جاء أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أكلنا العلهز، أكلنا الجيف والميت والجلود، ومصصنا النوى من الجوع، ادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. وفي ذلك نزل قوله تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. وأيضا قال قوم فرعون لموسى عليه السلام: يا أيها العزيز، عفوا، قال قوم فرعون لموسى: يا أيها الساحر، ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. دعا موسى عليه السلام لهم وهم ظلم وهم كفر، دعا موسى عليه السلام في أول أمر لهم. قال تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. وأيضا في هذا الصدد، يوسف الصديق عليه السلام كان يعمل عند كفار ويرشدهم، يرشد أهل الكفر إلى ما فيه نفع لهم في دنياهم. ألم يأتيه الرسول وفي السجن يقص عليه الرؤيا، فدون أن يطلب، دون أن يطلب الرسول، رسول الملك، من يوسف، فقط قص عليه الرؤيا: يوسف، أخبرنا عن 7 بقرات سمان يأكلهن 7 نجاف، 7 بقرات سمينة تتسلط عليها 7 ضعيفة، الضعيف يأكل السمين، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. كان بالإمكان أن يقول: 7 سنوات شداد هي التي تمثل 7 الأجاف، و7 البقرات السمانية 7 الخصيبة، وكذا في السنابل. لكن أضاف إلى ذلك إضافات يرشدهم ويوجههم وهم كفار. قال: فما حصدتم فذروه في سنبله، علمهم طريقة التخزين إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي بشرهم بعد ذلك بعام خصيب حتى لا ييأسوا. قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بل وطلب أن يتولى الوزارة في دولة كافرة، أن يتولى عزيزا على مصر في دولة كافرة آنذاك، وعلل ذلك بقوله: إني حفيظ عليم. وصار في الناس بسياسة حسنة، مع أن من تحت يديه الشعب آنذاك كان جله كافرا برب العرش، كان: إني تركت ملة قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فمع ذلك نصح لهم وذكرهم وأفادهم. فهناك فارق بين المعاملة وبين تصحيح المعتقد، هناك فارق بين المعاملة وبين تصحيح المعتقد. فهذا الذي يحدث في زماننا، الإلزام بأن تكون المعاملة مبنية على صحة المعتقد، قول باطل. فللأسف نرى من يخرج من الضلال المضلين ويصحح منهج النصارى ويقول إنهم في الجنة، هذا غش لهم أصلا، غش لهم وكذب على الله سبحانه وتعالى قبل أن تغشهم، وإضلال لخلق الله وإضرار بنفسك أيها القائل ذلك. يعني من قال ذلك إما أنه جاهل لا يدري ما دينه، وثم هو بهذا القول يكذب على الله، يفتري الكذب على الله ويدعي أن الذين يقولون إن الله له ولد في الجنة، ثم هو بعد ذلك يغش هؤلاء النصارى يطمئنهم: موتوا على ما أنتم عليه فأنتم في الجنة بل وأنتم شهداء. ثم هو بعد ذلك يضلل المسلمين، يضلل أهل الإسلام ويكذب بآيات القرآن، ظنا منه أن هذا القول من مستلزمات الوحدة الوطنية. أبدا ليس من مستلزمات الوحدة الوطنية. ماذا يقول عنا النصارى؟ هل النصارى يقولون نحن على خير وأننا إلى جنات النعيم؟ لا يقولون ذلك بشأننا. فهناك فارق بين المعاملة الحسنة بضوابطها الشرعية وبين تصحيح المعتقد وبين فساد المعتقد. فلا يمنع أنني أحسن معاملتي مع شخص كافر، بل أداويه إذا احتاج إلى دواء، وأعطيه من الطعام من طعامي وشرابي، ليس من زكاة المال، إذا احتاج إلى طعام وشراب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. ولقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. على عمومه، بل إن من الفقهاء من قال إن كفارة اليمين يجوز إخراجها لفقراء النصارى ولمساكين النصارى، وهذا قول قوي وله مستند، لأن الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين، دون تقييد بالمسكين المسلم أو بالمسكين الكافر. فليس معنى أنني أحكم عليهم بالكفر أنني أسيء المعاملة أو أنني أعتدي على من لا يستحق أن يعتدى عليه. ففارق بين المعاملة الحسنة وبين الحكم على الشخص بأنه كافر برب العرش. فهذا الخلط الذي يحدثه بعض من يظهرون على شاشات الإعلام الآن ممن قل علمهم، موهمين أن الوحدة الوطنية تستلزم تصحيح المعتقدات، فهم بهذا الشيء ضالون مضلون، هم في أنفسهم ضلوا عن منهج الحق وأضلوا غيرهم وغشوا عباد الله سبحانه وتعالى. فنحن صباح مساء نقول إن الله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ونكبره تكبيرا، نتدين أن المسيح عليه السلام عبد من عباد الله، رسول من رسل الله، وجيه في الدنيا والآخرة، ومن المقربين صلى الله عليه وسلم. من قال إنه إله كفر ويخلد في النار إذا مات على هذا المعتقد الزائر. وليس معنى ذلك أننا نشق صفا أو نحدث فتنة، بل نقول ما قاله الله. ولا يستطيع أحد أبدا أن يقول، أن يمحو كلمة لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، ما يستطيع أحد أن يمحوها أبدا، لا كبير ولا صغير، ولكن المعاملات الحسنة كما أمرنا في كتاب الله وأمرنا في سنة رسول الله تقوم، فالمعتقد قائم والمعاملة الحسنة قائمة بضوابطها الشرعية. أقول ذلك لأنه تظهر على شاشات الإعلام الآن أمور تنم عن ضلال قائلها، إن لم أقل على تنم عن كفر قائلها والعياذ بالله، ولا نكير. فكل من أراد أن يخرج ويتكلم يخرج ويتكلم، فمنهم من بلغ به الأمر إلى أن يتكلم بكلام كفري صريح ويقول فيما يقول هذا الزائغ الضال المضل، لو كان ربنا ما يعجبه النساء كان يغير خط الإنتاج بهذه الألفاظ القذرة الواقعة التي يتكلم بها. فظهرت مقولات كثيرة وتلبيسات على الناس من أن النصارى شهداء، ومن أن النصارى اليهود شهداء، والفنانين الذين يرقصون شهداء إذا خرجوا في طريقهم إلى المسرح وماتوا في الطريق أنهم شهداء واجب. كانت خرجت أدي عملها الرقاصة، يقول كانت تخرج لأداء عملها، فيضلون الناس إضلالا غريبا. ولا نكير ولا شخص يتسلق الإعلام ويتكلم بما يرضي الله وبما يقرب الجميع من الله ويدفع الشبهات عن خلق الله سبحانه وتعالى. فجدير بالمسؤولين أن ينظروا إلى هذا العبث وينظفوا الإعلام المصرية منه، هذا واجب عليهم ليس بنافلة من الفعل، بل يجب عليهم أن يفعلوا ذلك، أن يتعقبوا من يبث هذه الأفكار الزائغة ومن يلبس على الناس هذا التلبيس كي يضحض الباطل وكي يزهق الباطل. هذا والله أعلم. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لو كان ذلك لذهب كل إله بما خلق. ستحدث تقسيمة للخلق، كل إله سيأخذ أصحابه وأتباعه، وكما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكما قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كل منهم يريد أن يتقرب إلى الله أقرب، أو كل منهم يريد أن يصارع على الملك، يريد أن يكون هو الملك الديان. فإذا كانت آلهة مع الله، هذا يريد أن يكرم هذا الشخص، والإله الآخر يريد أن يهينه. قول من ينفذ من الآلهة، قول الإله القوي أو الإله الضعيف، قول من ينفذ. إذا أراد إله أن يغني هذا الشخص وأراد الإله الآخر أن يفقر هذا الشخص، قول من الذي سينفذ من الإلهين؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى ذكره قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ولذا أمرنا أن نحمد الله على وحدانيته، وأنه ليس له ولد يجامله، وأن ولده نازعه في الملك ونازعه في القول كيف يكون الأمر. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا وللآية مزيد بحث إن شاء الله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.